خالف الحق، الله تبارك وتعالى يقول خالف الحق والحق اقول. فالحق اي فانا الحق، او فالحق اي فالحق لاملأن جهنم، اي الحق ان املأ جهنم، ذاك هو الحق. قال فالحق اي الحق قسمي ويميني. قال فالحق والحق اقول اي قولي الحق. وقرئت قال فالحق بالنص اي فاتبع الحق على منصف عن الاغراء، او استمع الحق، او فالحق اي اقسم الله تبارك وتعالى بذاته. فنصبت على القسم بحرص، حرص القسم بالله، فان حدثت البعض الله لا تفعلا. فالحق اي اقسم بالحق لاما ان فعل. والحق اقول جملة اعتراضية بين القسم والمقسوم عليه. القسم الحق المقسوم عليه لأم أنك جهنم. قال فالحق والحق اقول لأم لأن جهنم منك، منك يا إبليس ومن جنسك وذريتك وأتباعك، منك وممن تبعك منهم من بني آدم أجمعين. وتختم السورة بالأمر لله للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه على القرآن، ما أسألكم عليه على الإنذار، ما أسألكم عليه على هذا الهدى والإنباء والإخبار، قل ما أسألكم عليه من أجر إن كنتم تعقلون. هل سألتكم أجر على ذلك؟ هل سألتكم عليه أجر؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين المتصنعين بما لست له أعلم. فلا أتقول القرآن ولا أدعي النبوة ولا أتخرص بما ليس لي به علم ولا أصف نفسي بما لست موصوفا به. والتكلف التصنع، التكلف التصنع. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، لا أتخرص ولا أتقول القرآن ولا أنتحل النبوة وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. حقيقة القرآن ذكر للعالمين لكل الناس وللإنس وللجن. إن هو أي هذا القرآن وهذا الوحي ذكر موعظة وتذكير وإنذار، إن هو إلا ذكر للعالمين. ويأتي التهديد والوعيد، ولتعلمن نبأه بعد حين، أي لتعلمن حقيقته وصدقه وحقيقة أمره بعد حين، بعد الموت، بعد حين يوم القيامة، بعد حين بظهور الإسلام، بعد حين بقتل صناديد قريش في بدر. الحين الفترة من الزمن بغير نهاية، بغير غاية. قد يطلق الحين على الفترة المعينة من الزمن. ولتعلمن نبأه أي نبأ هذا القرآن وصف بعد حين. وختمت سورة الصاد بهذا الوعيد وبهذا التهديد، وختمت بالدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، حيث أخبرنا بما لم نشاهد ولم نعلم ولم يكن هو حاضرا، أخبرنا بنبأ الملأ الأعلى إذ يختصمون، وأنبأنا بصفات التوحيد، وأنبأنا بصفات الله تبارك وتعالى العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما القهار، أنبأنا بكل ذلك وحذرنا، وأتاح لنا الفرصة أن نراجع أنفسنا. فإن القياس أمر مسموح به ولكن بشروطه، والقياس هو مصدر من مصادر التشريع. لكن القياس إذا كان خطأ أودى بصاحبه ولم يؤدي إلى النتيجة المرجوة. أيها الأخ المسلم، الفضل كله لله، والله تبارك وتعالى يمنح من فضله ما يشاء لما يشاء، وليس هناك فضل لشيء مطلقا، وليس هناك فضل لذوات الأشياء، وإنما الله تبارك وتعالى يفضل ما يشاء على ما يشاء، ويهب من فضله ما يشاء لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا تأملنا في قصة إبليس لوجدنا أن إبليس قاس فأخطأ القياس، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس العناصر، عنصر النار وعنصر الطين، قاس فأخطأ القياس، فضل النار على الطين باعتبار العنصر، عنصر النار، عنصر النار القوة، النار تدمس، النار تصعد، النار تتأكد، النار ترتشب، النار تعلو. أما الطين فلا يتأكد ولا يلتئب ولا يسعد شيئا ولا يضر ولا يفيد، وإنما هو يهبط ينزل إلى أسفل. فقاس العنصرين، أخطأ القياس، واعتبر الأفضلية بالعنصر العنصري. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وغفل إبليس عن أمور. أولا غفل إبليس عن أن الفقر ليس في العناصر، وأن العناصر متجانسة، وإنما الفضل بتفضيل من يملك ذلك، هو الله الذي يفضل ما شاء على ما يشاء. غفل إبليس عن الفاعل، هذه النار وهذا هو الطين، ذاك عنصر وذاك عنصر، نظر إلى العنصرين وغفل عن الفاعل الخالق الذي خلق النار وخلق الطين وخلق إبليس من النار وخلق آدم من الطين. إذا فالفاعل هو الله، هو الله. ولا فضل للنار على الطين في شيء ولا بشيء. تلك أول ما غفل عنه إبليس. أيضا غفل إبليس عن الصورة، عن الصورة، ونظر إلى العنصر باعتبار العنصر فقط، غفل عن الفعل ثم غفل عن الصورة. حين خلق الله تبارك وتعالى إبليس خلقه من نار، من نار، قال له كن فكان. حين خلق آدم قال: خلقت بيدي، فنسب الخلق لنفسه وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فغفل عن الصورة، عن التصوير، عن الإحياء بالنفخ بأمر الله من روح هي من أمر الله تبارك وتعالى، فذاك التصوير غفل عنه إبليس. أيضا غفل إبليس عن الغاية، الغاية، ما هي الغاية، ما هي الغاية في عنصر الطين الذي استكبر عليه إبليس؟ إني جاعل في الأرض خليفة. تلك هي الغاية، أن يملك آدم الأرض وما عليه، أن يتملك التصريف فيها بأمر الله، أن يؤهل لعمارتها وتصريف الأمور فيها. فعلم الأسماء التي جهلتها الملائكة. فغفل عن إبليس، عن غفل إبليس عن كل ذلك، عن السعي سبحانه وتعالى المخطئ الذي يختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. غفل عن الصورة، كيف تصور آدم وكيف نفخ فيه من روح الله، نفخت فيه من روحي، كيف شرف آدم ورفع قدره بقول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كأنه تخصيص، تخصيص لآدم دون باقي المخلوقات. غفل عن الغاية والهدف. قال أيضا إبليس عن أن الله تبارك وتعالى له أن يأمر بما شاء، وأن السجود لآدم طاعة لله تبارك وتعالى. غفل عن أن السجود لآدم طاعة لله تبارك وتعالى، والسجود لآدم ما هو إلا تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى، وأن آدم من خلقه وإبليس من خلقه، ولله تبارك وتعالى أن يسخر خلقه لخلقه كيف شاء. ألم يسخر لنا الأنعام؟ ألم يسخر لنا الخيل والبغال والحمير والمركبة؟ ألم يسخر لنا النحس يسعى ويأتي لنا بالعسل؟ ألم يسخر لنا الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ لله تبارك وتعالى يفضل ما شاء على ما يشاء. أيها الأخ المسلم، الكبر صفة سنها إبليس ولا تؤدي بصاحبها إلا إلى الصغار يوم القيامة، حيث ينبئنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة بهشيم الذر النمل الصغير المحطم الذي تحطمه الأقدام. يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر يطأهم الناس، يدوسهم بأقدامهم، يطأهم الناس لهوامهم على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، وما زاد عبد بتواضع إلا تسعة. أيها الأخ المسلم، الله تبارك وتعالى هو المتكبر بحق، ولذا قد ورد في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: أن عظمة رجائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني في شيء منه أذقته ناري ولا أبالي. أيها الأخ المسلم، كن من الموقعين كلفا، من أحاسن الناس أخلاقا، فهؤلاء هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموقعون أثناءها الذين يألفون ويؤلفون. التواضع صفة طيبة، التواضع صفة الصالحين، الكبر صفة العاصين المتجبرين الذين يحشرون يوم القيامة كهشيم. فلقاؤنا اليوم مع سورة الزمر، وسورة الزمر تسمى أيضا سورة الغرف، وسورة الزمر أو سورة الغرف مكية، ما عدا سبع آيات منها من قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال أحد الصالحين في شأن هذه السورة: من أحب أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف. في هذه السورة بيان للعقيدة وشرح لها، وفي السورة أيضا بيان لقضاء الله تبارك وتعالى الأزلي الذي لا راد له. افتتحت السورة بأمرين غاية الأهمية، أولهما أن الكتاب الذي بين أيدينا نزل من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الكتاب نزل بالحق ولإحقاق الحق. يقول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي أن هذا الكتاب قد نزل من الله تبارك وتعالى، وسمي القرآن كتابا باعتبار ما سيكون، وهي علامة من علامات النبوة وعلامة من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كتابا حين نزلت هذه السورة، ولم يجمع بعد بين بثتين، وسماه الله تبارك وتعالى كتابا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب على أمره، المنيع ليس له مثيل، ليس له مثيل، الحكيم الذي خلق كل شيء بحكمة ولحكمة، والحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة الإتقان، الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. أفضل الأشياء على الإطلاق الله تبارك وتعالى، وأفضل العلوم العلم بالله، فالله تبارك وتعالى هو الحكيم لأنه هو العالم بذاته وصفاته من الأزل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الأمر الثاني أن الكتاب نزل بالحق بالصدق، نزل لإثبات الحق، نزل لتثبيت الحق وإظهاره، نزل لإزهاق الباطل. الحق الصدق، الحق الثابت، الحق الواجب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الأمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه الآية دليل على أن النية واجبة في جميع الأعمال، وقد علمنا من قبل أن الحساب على أساس النوايا، إنما الأعمال بالنية، وليس الحساب على أساس ظواهر الأعمال، وإنما الحساب على أساس ما وقر في القلب. النية أساس كل الأعمال بدءا من الوضوء. هذه الآية دليل على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة الطاعة، والعبادة لها مظاهر، ولله تبارك وتعالى أن يتعبد خلقه بما شاء، ويفرض على خلقه ما يشاء، فيأمر وينهى ليميز الطائع من العاصي. فاعبد الله، أطع الله تبارك وتعالى وتوجه إليه بالعبادة كما أمر، مخلصا له الدين، والإخلاص لا يكون إلا في القلب. فذاك دليل على النية، مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة، مخلصا له الطاعة، متوجها إلى الله تبارك وتعالى بعملك، مبتغيا به وجه الله وليس سواه. ولا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بريئا من الشرك، خالصا من النفاق. فاعبد الله مخلصا له الدين أي خلص العمل لله، ليس لأحد سواه فيه شيء، كل العمل متوجه به إلى الله، يبتغى به مرضاة الله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا كلمات تنبيه، ألا للتنبيه، لتنبيه السامعين، ألا لله الدين الخاص، لأنه الواحد المنفرد بالوحدانية، والمتصف بالصمدية، العالم بذوات الصدور. فإن أخلصت العمل علمه، وإن أخلصت النية علم ذلك، فهو يعلم ما تنطوي عليه الصدور من النوايا الحسنة أو النوايا السيئة. ألا لله الدين الخاص، الدين بمعنى العباد، الدين أيضا بمعنى الطاعة، الدين أيضا بمعنى التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالكلية. ألا لله الدين الخالص، لأنه المستوجب للعبادة، المستحق للعبادة. وقد روي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أبتغي وجه الله وسماء الناس. تبتغي وجه الله وسماء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه. فهذا الرجل يسأل عن عمل يعمله يبتغي وجه الله حقا، ولكن الى جوار ذلك يبتغي مديح الناس وثناء الناس عليه، فقد شارك مع الله ثناء الناس. من هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله عملا شورك فيه. نعم، فالله تبارك وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك. الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدكم الا لتقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. والذين اتخذوا من دونه اولياء، الكلام عن الكفار على اختلاف انواعهم واجناسهم. الكفار الذين اشركوا مع الله غيره، فمن امن ان فرعون هو ربهم الاعلى كما قال له، ومن امن ان عزير هو ابن الله، ومن اعتقد ان المسيح ابن الله، ومن اعتقد ان الملائكة بنات الله، ومن اعتقد ان الاصنام تنفع او تشفع، كل اولئك يشملهم قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء يتولون امورهم يتوجهون اليهم بالعبادة وبالتقرب وبالقرابين وبالدعاء وما الى ذلك. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدكم الا لتقربونا الى الله زلفى، اي قالوا ذلك للاصنام وللاوثان ولمن اتخذوهم الهة. قراءة ما نعبدكم، والقراءة الاخرى والتي قرأها شيخ القراءة: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم، حكاية عن قولهم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الزلفى القربة، اي ليقربونا الى الله تقريبا، يقربون اليه، يقربون الى الله تبارك وتعالى تقريبا وقربة. هؤلاء الناس اذا سئلوا من خلق السماوات والارض قالوا الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فهم يقرون بان الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء. فاذا سئل: اذا فلم تعبدون غيره ولم تقربون القرابين للاصنام وغيرهم، ولم تزعمون ان الملائكة بنات الله وان المسيح ابن الله وان عزير ابن الله وهكذا. قالوا: نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. فاتخذوهم وسيلة للتقرب الى الله تبارك وتعالى، واتخذوهم شفاعة وواسطة يقربوهم الى الله، ذلك ردهم. والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. اذا فالله تبارك وتعالى سوف يحكم في يوم العدل، في يوم القيامة، في يوم التغابن، في يوم الفزع، يحكم بين جميع هذه الفرق فيما هم فيه يختلفون، لأنهم مختلفون غير مجمعين على شيء. فمنهم من زعم أن عيسى ابن الله، منهم من زعم أن عزير ابن الله، منهم من زعم أن الملائكة بنات الله، منهم من زعم أن هدى ومناه والأصنام والأوثان يقربوا إلى الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء بالإضافة إلى الأضداد ألا وهم الصالحون الطيبون الأتقياء، يحكم الله تبارك وتعالى بين جميع هذه الفرق يوم القيامة، فيصيب الصائع ويجازي ويعاقب العاصي. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قرار أزلي يبين القضاء الأزلي، من حقت عليه الشقاوة لن يهديه أحد من بعد الله. من حقت عليه كلمة الكفر ومن حق عليه كلمة العذاب لن يستطيع مخلوق أن ينجي ولو اجتمعت الرسل والمقربون والملائكة وحملة العرش، لن يهديه أحد. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ والكلام موجه لسيد الخلائق صاحب الشفاعة العظمى والحوض الأوسع. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي أن الله تبارك وتعالى قضى أن يحرم الكاذب الذي كذب على الله وكفر بالله وزعم له الشريكة والولد وزعم له الابن وزعم البنات وزعم أن الأصنام تشفع. هؤلاء كذبوا على الله، والكذب على الناس ليس كالكذب على الله. هؤلاء كذبوا على الله وافتروا وكفروا بالله تبارك وتعالى ولم يعرفوا لله قدره، فنسبوا إليه ما لا ينبغي. لذا يقول الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين سبق في علمهم أنهم يكفرون ويكذبون ويفترون على الله الكذب ويدعون له الشريكة والصاحبة والولد، هؤلاء سبق في علمهم أنهم يكفرون لن يهديهم إلى سواء السبيل. ولذا مهما قرئ عليهم القرآن زادهم القرآن نفورا، زادهم النفور. ومهما تليت عليهم الآيات ومهما خوفوا ما زادهم ذلك إلا طغيانا كبيرا. حتى أن الله تبارك وتعالى أجاب على التساؤلات التي قد يسألها الإنسان في نفسه. هذا القرآن، هذا النور، النبي صلى الله عليه وسلم نور مبين، كيف عميت عن نوره العيون؟ فيقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أغطية، وفي آذانهم وقر، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قضى من الأبد. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وتأتي الأدلة الدامغة لكل ذي عقل وبصر. يقول الله تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الكلام محال، محال، علق المحال على المحال، وذا كذلك في المنطق وفي الأخذ والرد بالحجة والبرهان. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أن يتخذ ولدا ليس بمعنى أن يكون له ولد كما زعم، وإنما أن يتخذ ولدا بمعنى أن يسمي أحدا من خلقه باسم الولد. لو أراد أن يطلق هذا الاسم، اسم الولد، على أحد لاصطفه ما يشاء أو من يشاء من خلق، لا ما تصطفون أنتم، لا ما تختارون أنتم. أنتم زعمتم أن عيسى هو ابن الله، من أين لكم ذلك؟ فرضتم على الله ذلك، أنتم تفرضون وتختارون لله، والله يخلق ما يشاء ويختار. فلو افترضنا جدلا، وذاك فرض محال، لو افترضنا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يطلق اسم الولد على أحد من الناس أو من الخلق لاختار هو، لا ما يختاره الناس له، لأنه أدرى بخلقه وأعلم بهم. فلو افترضنا أن الله أراد أن يتخذ هذا المخلوق ويسميه ولدا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، اختار، واتقى الصفوة، لاصطفى مما يخلقه ما يشاء. ثم ينفي الفرض المحال ويبين ان الفرض معلق على محال فهو محال. فيقول لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه تنزيه اصراع بالتنزيه نزه نفسه بنفسه وعلمنا كيف ننزهه عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. ثم عرفنا بذاته العليه الشريفه فقال هو الله الواحد القهار. وجاء بصفتين الوحدانيه والقهاريه. اما صفه الوحدانيه فهي تنفي المجانسة والمثلية. فطرى ما كان هو الواحد اذا فلا ند له. طالما هو الصمد اذا فلا ضد له. طالما هو الحق اذا فلا مثل له. فالمثلية والتجانس التي يقتضيها الولد منفية. لانه لو كان له ولد لكان مثيلا له. لكان مثيلا له. لان الولد سمو ابيه. الولد من جنس الوالد. فاذا كان الوالد انسانا لابد ان يكون الولد انسان. واذا كان الوالد حيوانا لابد ان يكون الولد حيوانا. وهكذا فالمثلية والتجانس بين الوالد والولد ضرورية حقيقة قائمة فيما نراه ونشاهده. فاذا كان لله ولدا لابد ان يكون الولد متجانس متماثل مع الوالد. ولما كان الله تبارك وتعالى هو الواحد على الفرد الصمد فاين من اين تاتي المثليه ومن اين ياتي التجانس؟ اذا فمحال ان يكون له ولد. محال بالعكس قبل الخلق. محال ان يكون له ولد لتناسي المثليه والجنسيه حيث هو الله الواحد. وصفات الألوهية في لفظ الله صفات هامة لا تجتمع إلا في الله تبارك وتعالى. التمام والأزلية والسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة صفات لابد أن يتصف بها الإله. فهو واجب الوجود وليس في الوجود واجبين أبدا وإنما الواجب واحد هو الله. هو الله الواحد القهار. القهار لابد ان يكون كل ما سواه مقهورون في قبضته. لابد ان يكون هو الغالب. لابد ان يفعل ما يريد. لابد ان يفرض ارادته على كل شيء. القهار الذي يقهر اعداءه. القهار الذي لا يستطيع احد ان ينتصر عليه او ان يغلبه او ان يكون ندا له. القهارية تستلزم الازلية. لان معنى القهار انه لا يغلب ابدا. وطالما لا يغلب اذا لا يموت. طالما لا يغلب اذا لا يضعف. طالما لا يغلب اذا لا ينهزم. فالقهارية المطلقة لله لانه هو القهار المطلق. الا فهو الاجلي المطلق الدائم بغير زوال. وطالما كان الله تبارك وتعالى غير دائم فلما يحتاج الولد. لما يحتاج الولد. وكلنا يعلم أن الإنسان منا يحتاج الولد كي يرثه. كي يتمم مسيرته. كي يرث جهده وماله. كي يرث عمله. كي يعاونه في كبره. في شيخوخته. يفلح الأرض. شاب قوي. يكبر سنه. يضعف قوته. يعن عظمه. يريد ولد. يريد ولدا يعاونه ويرثه. فالقهار المطلق كيف يريد الولد وهو القهار المطلق. من هنا يرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول سبحانه هو الله المتصف بصفات الألوهية المنفرد بالوحدانية والمتصف بالصمدية، واحد لا مثل له، فرد لا ند له، صمد لا ضد له، هو الله الواحد القهار. فمن أين يأتي الولد؟ والمثلية منتفية والجنسية منتفية والزوال غير وارد، فهو القهار الأبدي الأزلي. فمن أين يأتي الولد ولما يأتي الولد؟ سبحانه هو الله الواحد القهار. ويدل ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك بخلقه بعد أن دلنا بصفاته فيقول خلق السماوات والأرض بالحق. هل خلقهما غيره؟ هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل بالصواب، ليس هزلا ولا لعبا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، خلقهما بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الزوال كل شيء يزول، يغير ولا يتغير، يحول ولا يتحول، وكل بداية ولها نهاية، وهو القائم بذاته من الأزل إلى الأبد. خلق السماوات والأرض بالحق، إذا لم تكون كان الله ولم يكن شيء. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الآية قال فيها العلماء أقوال، قالوا يكور الليل على النهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الآية قال فيها العلماء أقوال، قالوا يكور الليل على النهار بمعنى يغشي الليل النهار، يطلبه حسيسا، كما قال في موضع آخر، أي يأتي النهار على الليل سيزيله، ويأتي الليل على النهار سيزيله، أو يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل كما قال في موضع آخر. إذن الأيام تتوالى، يطول النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، فيدخل طائفة من النهار في الليل وتقصر طائفة من الليل في النهار، فذاك يقصر تارة وذاك يطول تارة، وهكذا. ذاك معنى يكور. والتكوير في اللغة العربية أصلا لف الشيء على الشيء، فقالوا كلف اللباس الملبوس، فإذا لبس إنسان شيئا لف لباسه عليه فهو مكون للباس. وقالوا أن أكوار العمامة، العمامة التي يلبسها العلماء فيها أكوار دوائر، يدور ويكور القماش على رأسه، فتلك تسمى أكوار العمامة. والتكوير لف الشيء على الشيء، فقالوا إذا يكور الليل على النهار بمعنى يخفي الليل بالنهار ويخفي النهار بالليل، أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. والآية قال فيها بعض المحدثين أن الآية دليل على كروية الأرض، وذاك أمر لم يكن معلوما لدى الناس في عصر النبوة. فمن أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير الذي يفيد أن الأرض كروية؟ لأنك إذا كورت شيئا على شيء لابد أن الشيء الذي كورت عليه يكون من حيث الشكل كالكرة، وإلا لا يصح التكوير. فلو جئت بعمود أو جئت بشيء مسطح لا يصح التكوير عليه، وإنما أكوار العمامة تحدث لأن الرأس مستديرة، وهكذا. فقد تكون الآية دلالة على كروية الأرض، والله أعلم بالمراد. يكور الليل على النهار، أي يلف الليل بالنهار ويلف النهار بالليل، أو هكذا يتتابع الليل ويتتابع النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر، سخرهما أمرهما فأطاعا. وها هي الشمس وها هو القمر منذ آلاف بل منذ ملايين السنين بحسبان، وصدق الخالق القائل والشمس والقمر بحسبان لا تتقدم عن موعده ولا يتأخر القمر عن موعده أبدا. بل حتى أن العلماء علماء الدين من مراجعتهم ومراقبتهم للظواهر حددوا مواعيد الشروق والغروب لسنوات قادمة. وأنت ترى النتيجة بين يديك تحدثك عن الشروق والغروب في آخر العام منذ أول يوم. كيف عالم بذلك؟ المراقبة المستمرة والتأكد من أن الشمس والقمر مسخرين وبحسبان. يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى إن مواعيد الشروق والغروب والسنة الشمسية وللسنة كان وللشمس كما قلنا 360 منزلا وللقمر 28 منزلا. إما الكلام عن المنازل الدورة القمرية والدورة الشمسية ذاك هو الأجل المسمى النهاية المعلومة والذي علمها الله وسماها. وإما الأجل المسمى هو نهاية الدنيا حيث يقول الله تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر. إذا الشمس كورت نعم وإذا النجوم انكدرت وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ألا أيضا تنبيه آخر لصفتين من صفات الله تبارك وتعالى هما أساس الثواب والعقاب. ألا هو العزيز الغفار. العزيز المنيع ليس له مثيل الغالب الذي ينزل إرادته وقت ما يشاء وكيف ما شاء. العزيز الذي إذا أراد عقاب أحد من الناس فلا راد لعقابه لا يشفعون إلا لمن القضاء وهم من خشيته مشفقون. الغفار الستار لذنوب عباده. ألا هو العزيز الغفار.